إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. هنا سؤال يتردد كثيرا وهو أليس في ربنا على أولئك الدواعش أليس في ربنا شدة وقسوة عليهم؟ وهذا السؤال في الحقيقة يعتبر تعاطف مع هؤلاء، فهذا الرد إنما هو في الحقيقة نصيحة لعامة المسلمين حتى لا يتأثروا بهؤلاء ولا يسلكوا سبيلهم ولا يتبعوا بالعكرة. الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه وأن يميط عنه الأذى، وهذا من أعظم أنواع الأذى. وقد اتفق العلماء المحققون على أن الرد على أهل البدع والمخالفين للسنة من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، فقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه مهمة أو وظيفة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم العلماء. فكما يبينون الحق وينصحون ثم بالعمل به يحذرون من الشر والبدع، وقد قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. وأدلة هذا الأمر كثيرة، وقد سبق مرارا أن تكلمنا عن هذا الموضوع. والخوارج الذين هم من شر الطوائف التي ظهرت في الإسلام شرهم كبير وخطرهم مستطير، وقد بينا في الدرس السابق أصولهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة، وبين كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منهم أشد التحذير، حتى قال ابن كثير رحمه الله هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، وهم كما قال بعض السلف من الذين ضلت عينهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبيان حالهم وتحذير الأمة من منهجهم أمر واجب، وهو من الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم وفي بيان أنهم شر من الكفار، قال وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم كما سيأتي في أحاديث صحيحة. وما روي من أنهم شر قتلى تحت أذين السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه الإمام رواه الترمذي وغيره. قال في تفسير هذا الحديث أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى.